وَنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

وقدره والأرض جميعا قبضا

وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها you Oh.